ومرة كنت تجي في بالي كنت وحيدة حاسة بالجمرة في ديك الغربة وكان ما انتي ما نولي والله شاهي على جالك انتي يا المويمة يا الحنينة دمعتك تسيل اه يا غالية لو كان نقدر نرمي ونمحي هادوك السنين الوحدة كلتني اه وكلت قلبي معاكي هنا قلبي يعود يا بلادي يا الحنينة يا بلادي يا الحنينه